سؤال 26. عند ملتقى الطرق اللي جاي يمكن لي نوجد علامة إعطاء حق الأسبقية. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. علامة قف، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.